بارك الله يا تسليت الزاري الناس اسم نسيم ديسي بارك الله يا تسليت الزاري الناس اسم نسيم ديسي بارك الله جاب الله يا وجداعي يا نوم لنيان بوذالي سياني غران زماني الخاطب الحنا راي سواري بارك الله يا وسلي يا نزيني يا زودي ويسن كراو تبيري ربي ساعدي يا نسكر الزماني يا روي فرخان سي عزاني يراغي يطفي تيغي صدر زماغي أسنت مغرارة داسكي صدراغي الهواء الخطر كاف شريغي إلا اللوز هتا من توقني في إذا مرحبا ولي يمضي في بارك الله يا تديد يا ودلالي الزين الهندا يا تغيط زريغي إيوا بوت ونزارة ديك دعوغي إي صحة الخير ما وكني رباني إنا يا ونحنا يا بزوالي إي غير الفرح رواح دار الزيني وياني فتنس فاسور جليني يويد الحريرية ندار زيني وبطاف غالي قام تنسليتي أمير يغلب الرادي عساني ياني طلع مبرا ما تحديتي غيانا يا وسموني عزاني فرخان مولاتي تتهدرامي الدابور النيال يغطي فيه غروم رقطة جماعتي يراني مولاتي العناري غزرى العدولي فرحة بوت ونسى الساعة ديه مراني أولي ثلاثة سايمون ديكي ايان وفروخي سي قلاس قاسي يدو لحدو نسين ما يجراني اللي غدو رينا ارضي ستزيني انا نازدو في التيدة تبالي رلاني يلي نور صبراني وريت مولي رانا تقدراني بارك الله يا تسليتي عزاني كل اسوس منسي منتزي بارك الله يا تسليتي عزاني كل اسوس منسي منتزي.